حتى بالخطاب أحب أحب حتى في الخصام وبعد عني يا ناس حرام أحبه حتى في الخصام ما دمت أنا بهذا.